مؤسسة الفرقان تقدم كلمة صوتية للمتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبي الحسن المهاجر حفظه الله بعنوان صولة الموحدين على صرح المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فبعزيمة الموحدين الصادقين المتوكلين على ربهم المتجردين من حولهم وقوتهم، وثب نفر من رجالات الخلافة وحراس العقيدة في بلاد فارس ذبا عن دينهم وردعا وتكبيتا لعدوهم وإيفاء بوعيد الدولة الإسلامية لكل من تلطخت يداه بدماء أهل السنة، فاخترقوا بفضل الله ومنه صرحا من صروح دولة المجوس إيران، وأعملوا سيف الحق على رقاب أوباشها وحرسها الثوري ساعة محفله وزهوه في عقر داره محاطا بأمنه على أرض الأحواز، فقتلوا ونكلوا بجنوده، فأذهل أحفاد الصحابة والفاتحين ساسة المجوس وخدام الأضرحة فشتتوهم وكسروا هيبة حرسهم الذي تخشاه أمريكا وحكومات المنطقة، وألجأوا ساسة المجوس إلى إلقاء التهم جزافا مكابرين عن قول الحقيقة حتى أصبحوا أضحوكة يتهكم بهم الشرق والغرب، ولم يستفيقوا بعد من هول الصدمة، ولن تكون الأخيرة بإذن الله. وقد أثبت أبناء الخلافة بعد توفيق الله لهم مدى هشاشة وضعف أمن دولة المجوس إيران، فهو أوهى من بيت العنكبوت، وإن القادم بحول الله وقوته أدهى وأمر. وإلى جنود الخلافة وحملة الراية في ولاية الشام في البركة خاصة وباقي ثغور دولة الإسلام عامة، علقوا القلوب بالقوي المتين واستجيروا به سبحانه، والزموا أمره حين قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالثبات الثبات يا أساد النزال، والشدة الشدة على الكفرة المجرمين، وأروا الله من أنفسكم خيرا، فما النصر إلا من عند العزيز الحكيم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.